أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسهل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذاب أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه سورة مكية وآياتها 30. والفجر أقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى وأنه وحده المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له. وشاهد ذلك قوله تعالى والصبح إذا تنفس ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن يقسم الله بها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأقسم بعده بالليالي العشر وهي على الصحيح ليالي العشر رمضان وهذا قول ابن عباس. وليالي العشر وفي ليالي العشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام والشفع والوتر. والوتر هو الله لحديث إن الله وتر يحب الوتر وما سواه شفع كما في قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين كالحيوانات أزواجا. والليل إذا يسر أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة. وقد رجح القرطبي وغيره عموم الليل هل في ذلك قسم لذي حجر من أعظم ما أقسم الله به قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي عقل. والحجر كل مادته تدور على الإحكام والقوة فالحجر لقوته والحجرة لإحكام ما فيها. والعقل سمي حجرا بكسر الحاء لأنه يحجر صاحبه عما لا يليق والمحجر عليه لمنعه من تصرفه وإحكام أمره. هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل؟ الجواب نعم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ المراد بعاد أولاد عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام قوم هود عليه السلام سموا باسم أبيهم كما سمي بني هاشم هاشما وقد قيل لأوائلهم عاد الأولى ولأواخرهم عاد الأخرى. قال ابن كثير كل ما ورد في القرآن خبر عاد الأولى إلا ما في سورة الأحقاف انتهى. يقول تعالى لم ترى بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمة الطاغية إرم ذات العماد. إرم القبيلة المعروفة في اليمن ذات العماد أي القوة الشديدة والعتو والتجبر التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها أي مثل عاد في البلاد أي في جميع البلدان في القوة والشدة كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام واذكروا إذ جاءكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد أي وادي القرى نحتوا بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن. فثمود عطف على عاد وهي قبيلة مشهورة سميت باسم جدهم ثمود أخي جديس وهما ابن عامر ابن عرم ابن سام ابن نوح عليه السلام وكانوا عربا من العاربة يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك كانوا يعبدون الأصنام كعاد الذي جابوا الصخرة بالواد أي قطعوا صخر الجبال فاتخذوا فيها بيوتا نحتوها. نحتوا من الصخور من الصخر كقوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد أي ذي الجنود الكثيرة الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها الذي طغوا في البلاد. هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون. وفرعون ومن تبعهم فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم، ولهذا قال فأكثروا فيها الفساد وهو العمل بالكفر وسائر أجناس المعاصي، وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله، فصب عليهم ربك سوط عذاب. فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم فصب عليهم أي أنزل إنزالا شديدا على كل طائفة من أولئك الطوائف عقب ما فعلته من الطغيان والفساد صوت عذاب أي عذاب شديد لا يدرك غايته، وهو عبارة عما حل بكل منهم من فنون العذاب التي شرحت في سائر السور الكريمة، وتسمية صوتا للإشارة إلى ذلك بالنسبة إلى ما أعد لهم في الآخرة بمنزلة الصوت عند السيف، والتعبير عن إنزاله بالصب الإذان بكثرته واستمراره. عن كثرته وإنزاله لإذن بكثرته واستمراره وتتابعه، فإنه عبارة عن إراقة شيء مانع أو جار مجراه في سيرانه كالرمل. والحبوب وإفراغ أو جار مجراه في سيرانه كالرمل والحبوب وإفراغه بشدة وكثرة واستمرار، ونسبته إلى الصوت مع أنه ليس من ذلك القبيل باعتبار تشبيه في نزوله المتتابع المتدارك المضروب بقطرات الشيء المصبوب. إن ربك لبالمرصاد لمن عصاه يمله قليلا ثم يأخذ أخي عزيز مقتدر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو أنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر رزقه فيقول ربي هانا، وأنه إذا قدر عليه رزقه أي ضيقه فصار يقدر قوته لا يفضل منه أن هذا إهانة من الله له. كلا بل لا تكرم اليتيم، فرد الله عليه هذا الحسبان بقوله كلا أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي، أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان يمتحن به العباد ليرى من يقوم له بالشكر والصبر فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل، ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبيل. وأيضا فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة، ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين، فقال كلا بل لا تكرمون اليتيم الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه، فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه، وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير. ثم هو انتقال من بيان سوء أقوالهم إلى بيان سوء أفعالهم، والالتفات إلى الخطاب الإذان باقتضاء ملاحظات جنايته السابقة لمشافاته بالتوبيخ تشديدا للتقريع وتأكيدا للتشنيع، فلكم أحوال أشد شر مما ذكر، ودلوا على تهالككم على المال حيث يكرمك الله تعالى بكثرة المال فلا تؤدون ما يلزمكم فيه من إكرام اليتيم بالمبرة به، ومعلوم أن اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، ولا تحاضون أي لا يحض بعضكم بعضا، ولا تحاضون على طعام المسكين، تحاضون بحذف إحدى التائين من تتحاضون أي لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المحاويج من المساكين والفقراء وذلك لأجل شح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب وتأكلون التراث أكل لما وتأكلون التراث أي الميراث وأصله وارث أكل لما أي ذا لما أي جمع بين الحلال والحرام. وتحبون المال حبا جما كثيرا شديدا وهذا كقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا أي ليس كلما أحببتم الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق لكم بل أمامكم يوم عظيم وهول جسيم تدك في الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتع فمعنى دكا دكا أي متتابعا وذهب كل ما على وجهها من جبال وأبنية وقصور حين زلزلت وصارت هباء منبثة وجاء ربك والملك صفا صفا ويجيء الله تعالى فصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام وتجيء الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم صفا صفا صفا بعد صف كل سماء يجيء ملائكتها صفا يحيطون بمن دونهم من الخلق وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار وهذا المجيء بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على إطلاق محمد صلى الله عليه وسلم بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فإذا فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله في ذلك وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا كما أوضحت ذلك عنيفا وواجه يومئذ بجهنم تقودها الملائكة بالسلاسل روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها فإذا وقعت هذه الأمور فيومئذ يتذكر الإنسان ما قدمه من خير وشر وأن له الذكرى فقد فات أولها وذهب زمانها يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول متحسن على ما فرط في جنب الله يا ليتني قدمت لحياتي الدائمة الباقية عملا صالحا كما قال تعالى يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وفي الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها وكمالها وفي تتميم ذاتها هي الحياة في دار القرار فإنها دار الخلد والبقاء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله لمن عصاه ولا يوثق وثاقه أحد وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربه عز وجل يا أيها النفس المطمئنة وأما من اطمأن إلى الله وآمن به وصدق رسله فيقال له يا أيها النفس المطمئنة إلى ذكر الله الساكنة إلى حبه التي قرت عينها بالله ارجع إلى ربك راضية مرضية ارجع إلى ربك الذي رباك بنعمته وأسعى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه راضية مرضية أي راضية عن الله وعن ما أكرمها به من الثواب والله قد رضي عنها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة وتخاطب به حال الموت كما أن الملائكة يبشر المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره وكذلك هنا والحمد لله رب العالمين وصلى على نبينا محمد.